شيطان في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر وأتى بقومه وأهله استقروا وحلوا في الأجساد ظلما وطغيانا وبغيا الله أكبر أبطله يا ربنا ثقيلا أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا شديدا سحرا عظيما حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون أبطلها يا ربنا موروثة أبطلها يا ربنا موروثة أبطلها يا ربنا في الأجداد أثرت على الآباء أثرت على الآباء أثرت على الأولاد أثرت على الأحفاد الله أكبر أبطلها يا ربنا قوية أضعفها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا موروثة أخرجها يا ربنا غائرة أبطل أثرها من الرأس أبطل أثرها من الرأس ومن الجسد ومن القلب ومن الصدر والأحشاء والأمعاء أبطل آثارها عيونا سرت أبطل آثارها أحسادا جرت أبطل آثارها أسحارا قوية أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك أحاطت وحاقت به وبها وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكبر حسبنا الله ونعم الوكيل على من ضر ضرا عظيما على من غلب وقهر وكسر حسبنا الله على من أمرض وأعجز حسبنا الله على من أصاب بعينه وحسد حسبنا الله على من سحر في الشعر وفي الأوراق وفي الحبال ودفن حسبنا الله وكفى أنت حسبنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطله يا ربنا موروثا أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك فيهم وعليهم ومعهم فيهم وعليهم ومعهم ومن حولهم يتجدد عليهم أبطله يا ربنا أحاط بهم أبطله يا ربنا حاق بهم أبطله من فوقهم ومن تحت أرجلهم أبطله من بين أيديهم ومن خلفهم أبطله تنقل أبطله تعدد أبطله يا ربنا تشدد أبطل هذه الأسحار مأكولة ومشروبة مأكولة ومشروبة أبطلنا يا ربنا انتقلت مع الدم واللبن أبطلها بحولك موروثة أبطلها بحولك موروثة وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون اللهم اطله يا ربنا اقل يا ربنا هذه الأسحار كلها يا ربنا اقل يا ربنا هذا السحر العظيم فيهم وعليهم ومعهم اقل يا ربنا سحرا موروثا قويا عظيما مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا اقله يا ربنا مأكولا ومشروبا ومشموما اقل يا ربنا هذه الأسحار كلها قوية وعظيمة وشديدة اقل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا على التعطيل وعلى الربط وعلى الأمراض والأدواء والأسقام أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اقل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا السشرة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا في الجسد استشرت في الجسد أبطلها تجري وتسري أبطلها يا ربنا حجة في الجسد أبطلها يا ربنا حجة في الجسد أبطلها يا ربنا تتكلم في الجسد أبطلها يا ربنا لها أعراض في الجسد أبطلها يا ربنا تتشبث في الجسد أبطلها يا ربنا تعشق الجسد أبطلها يا ربنا تعشق الجسد أبطلها يا ربنا نبت عليها اللحم أبطلها في مخ العظم أبطلها يا ربنا موروثة قوية عظيمة شديدة أبطلها باسمه واسمها أبطلها تصل السابع من الولد أبطلها يا ربنا تؤثر على السابع من الولد أبطلها لأفراد العائلة من طرف الوالد ومن طرف الوالدة أبطلها من طرف الجد ومن طرف الجدة الله أكبر بطل ما كانوا يعملون أبطل هذه الأسحار في الأوراق أبطلها يا ربنا في الأثار في الشعر وفي الظفر وفي الملابس أبطلها يا ربنا من آثارهم قوية عظيمة شديدة صامتة صامتة ساكتة أبطلها يا ربنا عليها الخدام عليها الخدام والحراس وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل هذه الأسحار أبطلها يا ربنا في المقابر أبطلها يا ربنا في المزابل أبطلها يا ربنا في المقابر أبطلها يا ربنا في المزابل أبطلها في الحفر وفي الجحور أبطل هذه الأسحار يا ربنا الله أكبر وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أبطلها يا ربنا موروثة اللهم أبطلها يا ربنا في أصلاب الآباء اللهم أبطلها يا ربنا في بطون الأمهات وفي أرحامهن، اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد عليهم، أبطلها يا ربنا عليها العهود والمواثيق وأن لا تظهر وأن لا تبطل، اللهم أظهرها وأبطلها يا ربنا، أضعف يا ربنا قويا، فك يا ربنا مربوطا، احلل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم أبطلها يا ربنا عينا صائبت، اللهم أبطلها يا ربنا عينا صائبة أصابت، اللهم أبطلها يا ربنا عينا نافذة نفذت، اللهم أبطلها يا ربنا عينا عينا ممرضة أمرضت، اللهم أبطلها يا ربنا أثرت على الرأس والعقل والإدراك والذهن والذاكرة، أثرت على السمع والبصر، أثرت على الأحاسيس والمشاعر، اللهم أبطلها يا ربنا عينا تواترت، اللهم أبطلها يا ربنا عينا توالت، اللهم أبطلها يا ربنا عينا تراكمت، اللهم أبطلها يا ربنا عينا تراكبت، اللهم أبطلها يا ربنا عينا قوية عظيمة شديدة تناقلت، اللهم أبطلها يا ربنا عينا موروثة، اللهم أبطلها يا ربنا عينا موروثة، اللهم أبطلها يا ربنا عينا موروثة، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وهوى وعشقا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه العينة، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطل يا ربنا هذه العينة، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطلها يا ربنا كالسهم، اللهم أبطلها يا ربنا كالرمح، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا من الوالد والولد، أخرجها يا ربنا من الجد، أخرجها يا ربنا من الجدة، أخرجها يا ربنا من الوالد والوالدة، أخرجها يا ربنا من الذرية، أخرجها يا ربنا من الذرية، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، اللهم أخرجها يا ربنا بقوتك، اللهم أخرجها يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، اللهم أخرجها يا ربنا قوية، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا نافذة، أخرجها يا ربنا نافذة، أخرجها يا ربنا نافذة، أخرج يا ربنا العين والسحر، أخرج يا ربنا العين والسحر، الله أكبر، أخرجي بأمر الله وقوته، أخرجي بأمر الله وقدرته، اخرجي بأمر الله وقوته، اخرجي بأمر الله وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا موروثه، اللهم اخرجها يا ربنا موروثه، اللهم اخرجها يا ربنا موروثه، اللهم اخرجها يا ربنا موروثه، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذه العين الموروثه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاقدة، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاقدة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا محجبة، محجبة ومشتهية ومتمنية، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا واخرج ما معها، اخرجها يا ربنا واخرج ما معها، اخرجها يا ربنا انتقلت، اخرجها يا ربنا انت قالت اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا انت قالت اخرجها يا ربنا تواترت اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ذي العين اطلها يا ربنا موروثة اطلها يا ربنا موروثة اطلها يا ربنا موروثة اطلها يا ربنا موروثة اقر يا ربنا ذي العين اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا ذي العين اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقر يا ربنا هذا الحسد موروثا اقره يا ربنا موروثا اقره يا ربنا موروثا اقره يا ربنا موروثا اقر حسدا موروثا اقر حسدا موروثا اقر حسدا موروثا اقره يا ربنا قويا اقره يا ربنا عظيما اقره يا ربنا شديدا اقره يا ربنا شديدا اقره يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا في سائر الجسد اقره يا ربنا في الراس اقره يا ربنا في سائر الجسد اقره يا ربنا يتنقل اقره يا ربنا كتلا اقره يا ربنا عظيما اقره يا ربنا تكتل اقره يا ربنا تحجر اقره يا ربنا تيبس اقره يا ربنا تصلب الله اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا من الوالد والولد اقره يا ربنا قويا اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا قويا اقره يا ربنا عظيما اقره يا ربنا شديدا اقره يا ربنا قويا اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحقد اقره يا ربنا ابطله اقره يا ربنا ضيق الصدر اقره يا ربنا ضيق الصدر اقره يا ربنا كتم الانفاس اقره يا ربنا شانقا اقره يا ربنا خانقا اقره يا ربنا قاتلا اقره يا ربنا ابطله اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا جاثما اقره يا ربنا جاثما اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا من الوالد والولد اقره من الوالد والولد الله اكبر اقر يا ربنا هذا الحسد اقره يا ربنا موروثا اقره يا ربنا موروثا اقره يا ربنا موروثا اقره يا ربنا موروثا اقره يا ربنا في الجد اقره يا ربنا في الجدة اقره يا ربنا في الوالد اقره يا ربنا في الوالدة اقره يا ربنا في الأحفاد اقتله يا ربنا ابطله اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتل يا ربنا هذه العيون هذه العيون عيون عيون نظرت وما برك اصحابها اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها غائطا وبولا اخرجها يا ربنا مع دورتها اخرجها يا ربنا اخرجها من الاطراف يا ربنا يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اطل يا ربنا هذه الموروثة اللهم ابطلها موروثة اللهم ابطلها موروثة اسحارا واحسادا وعيونا اطلها يا ربنا موروثة اطلها يا ربنا صلبة اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا لزيجة اطلها يا ربنا تسيح في الجسد اطلها يا ربنا تسيل في الجسد اطلها يا ربنا تميع في الجسد اطلها يا ربنا قوية اطلها يا ربنا لزيجة اطلها يا ربنا لاصقة اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا متحجرة وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما عملوه سحرة الانس والجان اطل يا ربنا ما عملوه حسدة الانس والجان اطل يا ربنا ما عملوه العائلون من الانس والجان من الانس والجان والحيوان اللهم اطل يا ربنا هذه العيون اللهم ابطلها يا ربنا بحولك اللهم اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا الآن يا ربنا اخرجها يا ربنا دمعة اخرجها يا ربنا تثاؤبا اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا علقا وعرقا اخرجها من الأطراف يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها غائطا وبولا يا ربنا ومع دورتها اللهم ابطل هذه الأسحار اللهم ابطل هذه الأحساد اللهم ابطل هذه العيون ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله اقر يا ربنا هذا الحسد اقر يا ربنا هذا الحسد موروثا قويا عظيما اقره يا ربنا وابطل يا ربنا ما معه من سحر وعين اللهم ابطلها كلها تصلبت ابطلها يا ربنا تحجرت ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها حجابا على الجسد اللهم ابطلها يا ربنا حجابا على الجسد اللهم ابطلها يا ربنا جاثوما على الصدر اللهم أطلها يا ربنا جاثوما على الصدر، اللهم أطلها يا ربنا مطبقة على الرأس وراكبة على الظهر، اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا صارفة، اللهم أطلها يا ربنا صادة، اللهم أطلها يا ربنا شاقة، اللهم أطلها يا ربنا مدمرة، اللهم أطلها يا ربنا مزلزلة، وزلزلوا زلزالا شديدا، اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا موروثة، اطلها يا ربنا موروثة تجري في الدم وتسري في العظم وتتنقل في أعضاء الجسد، وفي الشق الأيمن قوية وفي الشق الأيمن أقوى وفي الشق الأيسر أعظم وفي الشق الأيسر أعظم، اللهم اطل آثارها يا ربنا اطل آثارها يا ربنا في البطن، في البطن تجري وتتحرك يا ربنا في البطن في البطن في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها في بطنه وبطنها، الله أكبر، فكها يا ربنا فكها يا ربنا من البطن، اللهم يا ربنا سيحها، اللهم يا ربنا اصهرها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم، اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها يا ربنا صهرا، اللهم اذبها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اقلع لباسها يا ربنا اقلع لباس الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا المولوده اقلع يا ربنا لباسها اقلع يا ربنا لباسها اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها فكا اللهم صهرها صهرا اللهم اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها اخرجها يا ربنا علقا وعراقا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا مخاطا ورعافا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا شمعة اخرجها يا ربنا عرقة اخرجها يا ربنا مسامي الجلد ومنابت الشعر اخرجها يا ربنا بحولك اطل يا ربنا هذا الموروث اطله يا ربنا يتجدد اطله يا ربنا عليه عظماء الجنة عليه ساحر عليم عليه ساحر عظيم عليه الموكلون والمكلفون، اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفيرا واثار عيون قوية، الله اكبر، بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا عظيمه اللهم اطلها يا ربنا احسادا شديده اللهم اطلها يا ربنا اسحارا عظيمه اللهم اطلها يا ربنا احسادا شديده اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك اللهم اطلها يا ربنا كلها كلها كلها اللهم انزعها يا ربنا من الرأس ومن الجسد اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها من الرأس يا ربنا على العقل والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا اللهم أطل أثرها من السمع والبصر والنطق اللهم أطل أثرها يا ربنا اللهم أطل أثرها يا ربنا من الزواج اللهم أطل أثرها يا ربنا من الزواج يا ربنا من التوفيق اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا مفرقة بين الازواج اللهم اطل اثرها يا ربنا مفرقة بين الازواج اللهم اطل اثرها يا ربنا مفرقة بين الاولاد وابائهم وامهاتهم اللهم اطلها يا ربنا على الجدال والخصام والنزاع يا ربنا وعلى الغضب وعلى الغضب والنزاع اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا مشتعله اللهم اطل اثرها يا ربنا ملتهبه حاميه اللهم اطل اثرها يا ربنا ملتهبه اللهم اطل اثرها يا ربنا قويه متينه عظيمه شديده فكها يا ربنا فكا وانزعها يا ربنا نزعا احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا عقدها احل يا ربنا مرابطها احل يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها انزع يا ربنا ما تثبت منها اسحارا واحسادا وعيونا يا ربنا قديمه وموروثه لها عشرات السنين لها عشرات السنين لها سنون كثيره لها عشرات السنين اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا لها 50 عاما لها 60 عاما لها 70 عاما الله أكبر اللهم أبطلها يا ربنا. لها 20 عاما، لها 30 عاما، لها 40 عاما، لها 10 سنين، اللهم أبطلها يا ربنا. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم أبطلها يا ربنا. عذابا مهينا، اللهم أبطلها يا ربنا. عذابا مهينا، اللهم أبطلها يا ربنا. نكالا عظيما، اللهم أبطلها يا ربنا. فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها، اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. في الجدة في الجدة، اللهم أبطلها يا ربنا. أثرت في الوالدة وأثرت في أحفادها وأثرت في أولادها. الله أكبر. اقتلها يا ربنا مسلسلة، اقتلها يا ربنا مزلزلة، اقتلها يا ربنا مسلسلة، اقتلها يا ربنا مزلزلة. اللهم ابطلها مكتوبة، اللهم ابطلها يا ربنا مكتوبة، اللهم ابطلها يا ربنا منفوثة، اللهم ابطلها يا ربنا موضوعة، اللهم ابطلها يا ربنا مدسوسة، اللهم ابطلها يا ربنا تحت التراب، اللهم ابطلها يا ربنا على شعاع الشمس وضوء القمر، اللهم ابطلها يا ربنا على الكواكب والنجوم، اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا موروثة، اللهم أبطلها في الجلود وفي الحبال وفي الإبر وفي المسامير، اللهم أبطلها يا ربنا على الأشجار وتحت الأحجار، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا في أساسات البيوت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، قوية عظيمة شديدة متينة، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا فكا، وانزعها يا ربنا نزعة، وصهرها يا ربنا صهرة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا في الرأس وفي القفا، أبطلها يا ربنا في الحنجرة، اللهم أبطلها يا ربنا خانقة شانقة، اللهم أبطلها يا ربنا كتمت الأنفاس، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه العيون، عيون عيون عيون نظرة فأثرت، اللهم أبطلها يا ربنا عيونا، عيونا النظرة فأثرت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا منها الحاسدة، منها الحاسد والحاقد، منها المنتقم، منها الحاسد والحاقد والمنتقم، يا ربنا أبطلها يا ربنا، منها الحاسد والحاقد والمنتقم. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ومنها المشتهي ومنها المحب ومنها المعجب، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، ومنها الطامع والشامت، ومنها الطامع والشامت، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، وأخرج يا ربنا هذه الأنفس الرديئة، أخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا، في الاجداد في الاجداد، في الاباء في الاباء، في الاحفاد في الاحفاد، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا تبعا للاسحار، تبعا للاحساد والعيون، اللهم اخرج هذه الانفس يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا هذه المسوسة، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرج يا ربنا المرادة والعفاريت، اخرج يا ربنا نفسه ونفسها منه ومنها يا ربنا، اخرجي يا نفسا ضارة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا فيه وفيها، اخرج يا ربنا هذه الانفس، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرج يا ربنا الانفس والابالثة، اخرج يا ربنا الانفس والابالثة، اخرج يا ربنا الانفس والابالثة، اخرج يا ربنا ارواحا خبيثة، الله اكبر، يا ربنا اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الانفس الخبيثه، اخرج يا ربنا الابالثه، اخرج يا ربنا الارواح الشريره، اخرج يا ربنا من كان في الجد، ومن كان على الجد، ومن كان مع الجد، ظالما طاغيا باغيا معتديا ممرضا، وعلى الحظ والنصيب، ولاجل الفقر والافتقار والضر والشر، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا من كان على الجد والجده، ومن كان في الجد والجده، اخرج من كان في الوالد والوالدة، اخرج من كان على الوالد والوالدة، اخرج يا ربنا من كان على الوالد والوالدة، اخرج يا ربنا هذه الأنفس الخبيثة، اخرج يا نفس الخبيثة، اخرج يا نفس دنيئة، الله أكبر، اخرجها يا ربنا على الحظ والنصيب، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا نفس رديئة، اخرج يا نفس دنيئة، اخرج يا نفس سيئة، اخرج يا نفس خبيثة، اخرج يا نفس كافرة، اخرج يا نفس ملحدة، اخرج يا نفس يهودية، اخرج يا نفس النصرانية، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا اثرها، شريرة ظالمة طاغية ضارة، يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا عقدها، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا قديمة عظيمة شديدة، وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد، وتحل وتستقر معهم أينما كانوا من فوقهم ومن تحتهم ومن جميع جهاتهم. اللهم أطلها يا ربنا ظلا لهم، اللهم أطلها يا ربنا كساء عليهم ورداء، اللهم أطلها يا ربنا غطاء ووسادة وفراشا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أسلخها يا ربنا، اللهم أخلعها يا ربنا، اللهم أخلعها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا موروثا أسحارا وأحسادا وآثار عيون. اللهم أطلها يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون موروثة، اقضها يا ربنا موروثة، اقضها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، اللهم اطلها يا ربنا موروثة، اللهم اضعفها يا ربنا لا زالت قوية على الأمراض والأدواء والأسقام وتعطيلا، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد ولا راحة أبد. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها في الرأس، في الرأس وعلى العقل والإدراك والذين والذاكرة، اللهم اطلها يا ربنا في القلب وفي الصدر، اللهم اطلها لأجل الخوف والوجل، اللهم اطلها يا ربنا لأجل الروع، اللهم اطلها يا ربنا لأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الثعبان والحية، اللهم أخرج يا ربنا الثعبان والحية، اللهم أخرج يا ربنا القردة والوزغ، اللهم أخرج يا ربنا السبع، اللهم أخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، أخرج يا ربنا ظالمين من الأجساد، أخرج يا ربنا ظالمين فاسقين فاجرين، أخرجهم يا ربنا معطلين ورابطين ومبرضين، اللهم أخرجهم يا ربنا. الله أكبر. اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، أطلها يا ربنا ثقيلة، ثقيلة على الجسد، ثقيلة، ثقيلة على الرأس، ثقيلة، ثقيلة في البطن، ثقيلة، ثقيلة في رحمها، ثقيلة، ثقيلة في ظهره وظهرها، ثقيلة في بطنه وبطنها، ثقيلة وجاثمة على صدره وصدرها، ثقيلة في الساقين، في الساقين وفي القدمين وفي الركبتين وفي الفخذين، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة. الآن خفف الله عنكم، اللهم أذهبها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم انزعها نزعا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل. الله أكبر.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين وأن يعافيكم أجمعين. حصنهم أجمعين يا ربنا، حصنهم أجمعين، الأجداد يا ربنا والآباء والأحفاد، حصنهم أجمعين يا ربنا، الآباء والأولاد حصنهم أجمعين، وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظهم بحفظك وكلهم بالعزة وحرصهم بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا ينام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.